وعلى آله وصحبه وعلى أهل بعد. وصلنا الكرام في سورة البقرة عند قوله سبحانه وتعالى: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وهذه الآيات لا زالت يعني مع الصفحة السابقة في الحديث عن الصيام وأحكام الصيام. يعني في الصفحة السابقة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم قبلكم إلى آخره، شهر رمضان. كل هذه الآيات تتحدث عن الصيام، وهذه الآيات نفس الصيام. فيقول الله تعالى: حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. كان لما في بداية الأمر، لما أمر الله سبحانه وتعالى بالصيام وفرضه، كان من صام من أراد أن يفطر بعد، يعني إذا أفطر غربت الشمس وأفطر، إذا نام بعد الفطور، يعني مثلا بعد العشاء أو كذا نام، خلاص يبدأ إمساكه من نومه. مجرد ما ينام يبدأ إمساكه. طبعا هذا الحكم نسخ بعد ذلك، فامتد الفطار من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. لكن قبل ذلك، إذا نام قبل طلوع الفجر، فإنه وجب عليه الإمساك والاستمرار الإمساك إلى غروب الشمس من اليوم التالي. فكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يأتي أهله بعد نومه في رمضان، مع أنه في ليل، فكانوا كما قال الله تعالى هنا: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني علم الله أنكم كنتم تخالفون هذا الحكم الشرعي، فتاب الله عليكم وعفى عنكم، يعني ورفع هذا الحكم عنكم، وأصبح الإمساك من طلوع الفجر، من طلوع الفجر. لذلك قال الله تعالى بعدها: فالآن، يعني بعد هذا الحكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني من الولد، وكلوا واشربوا. إلى متى؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذا ظهر طلوع فجر، يعني قبل، طبعا الفجر قبل الشروق، فمجرد طلوع الفجر، أذان الفجر، يمسك الصائم كما لا يخفى. لما نزلت هذه الآيات في البداية كانت بدون كلمة الفجر: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فقام علي بن حاتم كما في الصحيحين وأخذ خيطا، خيط أسود، أخذ خيط أبيض، أخذ خيطين، يعني على المعنى الحقيقي وليس المعنى المجازي، ووضعهما عند رأسه، وكان عنده ماء. فطبعا الليل دامس ومظلم، فكلما قام من الليل نظر إلى الخيط الأبيض والخيط الأسود فلم يتميزا بسبب شدة الليل، فيشرب. مدام ما تميزوا، إن الله تعالى قال: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود، حتى لم يعني يتضح إلا مع الإسفار الشديد، يعني تجاوز وقت الإمساك اللي هو أذان الفجر. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال: يا رسول الله، إني وضعت الخيط الأسود والخيط الأبيض تحت وسادتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يضاحكه ويلاطفه، قال: إن وسادك إذا لعريض. يعني معقول هالوسادة هذه غطت الفجر كله؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الفجر الحقيقي اللي هو النور وبداية طلوع النهار. فقال: وسادتك غطت خيط الأسود من خيط الأسود، إن وسادك إذا لعريض، إنما هو بياض النهار وسواد الليل، إنما هو. فأنزل الله تعالى هذه الآية: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذه الزيادة من الفجر نزلت بعد حادثة عدي بن حاتم رضي الله عنه. والمناسبة عندنا أسباب نزول السور، عندنا أسباب نزول آيات، مجموعة آيات، وعندنا أسباب نزول لآية كاملة، وعندنا أسباب نزول لبعض آية مثل هذه. هذا جزء من آية، جزء من آية كان له سبب وقصص. ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني من طلوع الفجر يتم الصائم صيامه إلى أن تغرب الشمس، ولا تباشرهن. أيضا من الأحكام أن الإنسان إذا كان معتكفا لا يحل له حتى بالليل أن يقترب من أهله، لأن الاعتكاف حقيقته الاعتزال كامل عن الدنيا. ولا تباشرهن يعني أهلكم ولا أنتم معكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها. والله سبحانه وتعالى إذا كان الحديث عن المعاصي قال تلك حدود الله فلا تقربوها، وإذا كان الحديث عن الطاعات والأوامر قال تلك حدود الله فلا تعتدوها فلا تعتدوها. فإذا إذا قال الله تعالى في القرآن تلك حدود الله فلا تقربوها يعني المعاصي، تلك حدود الله فلا تعتدوها يعني الطاعات، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، حتى يتحقق لهم التقوى. الله سبحانه وتعالى يبسط لهم ويفصل لهم في الأحكام. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. لما ذكر الله تعالى أحكام الصيام ومنها كما لا يخفاكم الامتناع عن أكل الطعام الحلال، الطعام الحلال، فالله تعالى ذكر الطعام الحرام، قال يعني إذا أنتم امتثلتم لله سبحانه وتعالى بالامتناع عن الطعام الحلال لأجل رمضان فلا بد أن يكون امتناعكم عن الطعام الحلال الحرام والأموال الحرام من باب أولى. ولذلك جاء بعدها مباشرة بعد الحديث عن الصيام قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إذا أنت امتنعت عن الأكل الحلال لله لأجل الله في الصيام فامتناعك عن الأكل الحرام من باب أولى. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ومن صور هذه النماذج قال وتدلوا بها الحكام، يعني تذهبون إلى القضاء وترشونهم لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. والرشوة يعني أو الرشوة معروفة لديكم، وهي يعني إعطاء مال للوصول إلى حرام. بعد الحديث عن الصيام تحدث الله سبحانه وتعالى عن الحج فقال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. إذن الهلال هي مواقيت دخول الأشهر وبها يعرف الناس مواقيتهم، وللحج مواقيت مو بس فقط الحج، احنا نعرف بها دخول شهر رمضان وخروجه، نعرف بها شهر ذي الحجة عشان نعرف متى يوم عرفة ويوم العيد، أيضا تعرف بها النساء العدد، عدد الطلاق وعدد الوفاة. طبعا يا أخوان ترى عدة الوفاة وهذا يكثر فيها السؤال عند النساء، تضبط بالأشهر الهجرية وليس بالأشهر الميلادية كما هو واقع كثير من النساء اليوم يفعلنا، يعني يربطنا الأشهر العشرة الأشهر الأربعة مع الأيام العشرة بالميلاد، وهذا خطأ. لماذا؟ لأن الله تعالى قال هنا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت، إذن هي كل المواقيت الشرعية التي أمر الله تعالى بها تضبط بالتاريخ الهجري. قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها. كان في الجاهلية يعتقدون أن الرجل إذا جاء من الحج أو العمرة ودخل من باب بيته الرئيسي كانوا يعتقدون أن هذا من الفجور، وأن هذا يعني علامة عدم قبول. غريب يعني سبحان الله، أحيانا يعني أعمال جاهلية غريبة. فماذا كانوا يفعلون إذا جاء من الحج؟ يقوم يقفز من ظهر بيته، من خلف البيت يقفز ويدخل البيت. فالله تعالى قال للناس وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها ولكن البر ما اتقى، البر الحقيقي هو التقوى، وأتوا البيوت منين؟ من أبوابها، وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. الشيخ السعدي رحمه الله يقول هنا في هذه، يقول وأتوا البيوت من أبوابها، يعني كان ما شاء الله طويل لكن ملخصه قال يستفاد من إشارة الآية إلى أنه ينبغي في كل أمر من الأمور أن يأتيه الإنسان من الطريق السهل القريب الذي قد جعله الله له موصلا، فالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي ينظر في حالة المأمور ويستعمل معه الرفق التي بها يحصل مقصود أو بعضه، أو المتعلم والمعلم ينبغي أن يسلك أقرب طريق وأسهله ليحصل به مقصوده، وهكذا كل من حاول أمرا من الأمور وأتاه من أبوابه وأسبابه وثابر عليه فلا بد أن يحصل له المقصود بعون الملك المعبود. يعني الشيخ عمم الكلمة وتبويت من أبوابها، يعني كل شيء ادخله من بابه ومن يعني بابه الصحيح ستصل إليه إن شاء الله. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. كانت في بداية الإسلام تعرفون أول شيء الجهاد مر بعدة مراحل. المرحلة الأولى اللي هو أمر بالإعراض، الإعراض عن المشركين والكف كف الأيدي عنهم. بعد ذلك أمر الله سبحانه وتعالى أو أذن لهم بمقاتلة من يقاتلهم، ومنهم هذه الآية وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، يعني لا تبتدئوا قتالهم. ثم بعد ذلك أمر الله سبحانه وتعالى بقتال المشركين كافة ويعني لدعوتهم إلى الإسلام. فهذه الآية معنا هنا هي المرحلة الثانية من مراحل التدرج في الأمر بالجهاد في سبيل الله. بهذا انتهينا من ورد اليوم. أسأل الله العظيم أن ينفعنا ويغفر ما قلنا ويجعل حجة لنا لا علينا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.